هو تتم للباب السابق وهو تحسين الصوت بقراءة القرآن. وأن إيش عندكم؟ يعني في ترجمة، ايش اسم الترجمة؟ هكذا الذي عندنا تحسين الصوت بالقرآن، ثم نزول السكينة لقراءة القرآن. وهذا الظاهر لأن الباب أو لأن الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم من رواية عبد الله بن مغفر المزني رضي الله عنه لم تذكر قضية السكينة، وإنما ذكرت مسألة قراءة القرآن، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة الفتح والترجيع. وكأن الترجمة التي ذكرها والتي سقطت هنا هي التي تتطابق مع هذه الأحاديث في الباب، ولا بأس من تدوينها لأن لها مناسبة. ايش الباب؟ باب ذكري قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح ما في الترجيع، ما ذكر الترجيع. أورد الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب هذه الأحاديث الثلاثة أو أكثر من ثلاث، لكنها تدل على أن الحديث واحد. أورده في الأصل ثم ساق له المتابعات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة. شيخ الإمام مسلم هو أبو بكر بن أبي شيبة، وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس وعن وكيع، حيث قرن بين شيخين. قال عن شعبة، وشعبة عليه مدار هذا الحديث. قال عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ سورة الفتح وهو في مسير له إلى مكة، عندما دخل مكة وفتحها، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة شكرا لله تعالى على ما أنعم به وعلى ما وفى به من وعد. وسورة الفتح سورة نزلت قبل فتح مكة بعد صلح الحديبية، في السنة السادسة من الهجرة، نزلت بعد أن أبرم النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة صلح الحديبية، والذي كان طرفه من جهة قريش كان طرفه من جهة قريش عم المغيرة بن شعبة، وهو الذي لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسم الراوي سهيل بن عمرو، حسن، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو. فاعترض سهيل وقال: قبل ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل: بل اكتب باسمك اللهم، لأننا لا يقرون بأن الله هو الرحمن وهو الرحيم، وزعموا أنهم لا يعرفون إلا رحمن اليمامة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وهو الكاتب أن يكتب باسمك اللهم، ثم أملى النبي صلى الله عليه وسلم على علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سهيل بن عمرو. فاعترض سهيل وقال: لو آمنا بأنك رسول الله ما كتبنا الصلح، لكن اكتب هذا ما عهد عليه او ما صالح عليه محمد بن عبد الله. وامتنع علي رضي الله تعالى عنه ان يمحو رسول الله، لانه يؤمن بذلك والمؤمنون يؤمنون بذلك. وقد اخذته في هذا الحق، ولم تلمه في الله لائما، وقال: لا أمسح رسول الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ على نفسه ميثاقا أنه إذا جاءته قريش وطلبت الصلح معه فإنه يوافقها على كل شيء ما لم يكن في ذلك معصية لله. وكونه صلى الله عليه وسلم يكتب هذا ما خالص هذا ما صالح عليه محمد سهيل بن عمرو لا يضر لو لم يذكر رسول الله. فأخذ الكتاب من علي رضي الله عنه ومحى هذه الكلمة رغبة في إكمال الصلح. وكانت الكتابة هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، ثم ذكر بقية صلح الحديبية. وقد مر بنا كثيرا أن المسلمين وجدوا في بعض بنود هذا الصلح أنهم أعطوا الدنية من دينهم، وأن الصلح فيه إظهار للكفار، والواقع خلاف ذلك. وقد أثبت التاريخ أن الصلح كان كله للمسلمين خيرا، حتى إن الكفار أو إن المشركين أو إن مشركي مكة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي بعض الشروط، حيث تبين لهم أنها ليست في مصلحتهم. وهكذا ظهر الحق وتبين ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم أن لاحظوا على رسوله صلى الله عليه وسلم من أنهم أعطوا الدنية في دينهم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله. والله تعالى قال في حق نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهكذا عندما راجع بعض الصحابة أبا بكر الصديق رضي الله عنه يطلبون منه أن يشفع لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلغي ذلك الشرط، وهو أنه من ارتد من المسلمين وذهب إلى أهل مكة، يعني يحتمي بهم، فإنهم لا يردونه للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما وقد فر من أهل مكة فإنه يرده إلى قومه، يعني إلى أهل مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبرهم أن من دخل في الإسلام ومن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رسولا فإنه لا يرتد. ما جرب أن من آمن يرتد، ولذلك هذا الشرط لا أثر له. أما فرار أهل مكة وفرار المشركين وأبناء المشركين ولجوءه من النبي عليه الصلاة والسلام فهو كثير. نعم، لما كان متوقعا ظن المسلمون أن في إرجاعه إلى قومه إجحافا به ومنعه من البقاء في إسلامه، وربما اضطره قومه إلى أن يرتد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لهم عند الله فرجا ومخرجا. ولما وقعت التجربة وفر أبو بصير من مكة إلى المدينة، وجاء أهله وذووه يريدون حمله وأخذه إلى مكة، وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير لهم، ودعا الله أن يكون له فرجا ومخرجا، وما كان منه إلا أن مكنه الله تعالى ممن جاء يطلبه فقتل بعضهم وفر بعضهم، وخرج أبو بصير إلى ناحية البحر واجتمع معه عدد ممن فر من مكة، وكانوا عصابة خير تتبعت مشركي مكة وألحقت بهم الضرر والأذى، حتى إنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي هذا الشرط وأن يستقبل هذا النفر إلى المدينة ليعيشوا بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وينكف الناس من شرهم، فكان هذا من الفتح ومن النصر، وحق للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ هذه السورة وهو داخل مكة، وأن يرجع بها القرآن يظهر شكر الله تعالى وإنعامه عليه. ولهذا كان يقول لا إله إلا الله، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وهو الذي يقرأ وهم دخول إلى مكة لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وهو الذي قرأ قوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، إلى غير ذلك. لهذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة ورجع في بعض آياتها تأكيدا للمعاني التي اشتملت عليها، وفرحا وسرورا بما أعطى الله نبيه والمؤمنين من الفضل والخير والبشرى، وحقق لهم هذه الأمان التي تمنوها، وحقق لهم ما رأوه في الرؤيا. لهذا قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح، يعني وهو سائر إلى مكة، وهو على راحلته، فرجع في قراءته. والترجيع يعني أن يكرر بعض الآيات أو بعض الكلمات يرى أن في تكرارها تميزا للمعنى الذي تحمله، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جوازه واستحبابه. نعم. قول الحمد لله رب العالمين، لا يدل على أن الله قال له ليه؟ لا يدل على أن المنطق عندهم سليقة، لأن المنطق علم يتلقى بالتعلم، لكن هذا يدل على رجاحة عقولهم، ويدل على أنهم يدركون ويفهمون الأمور على حقيقتها، لأنه لما قال هذا مع لأنهم هم ينازعونه في الرسالة، ما نازعوه في الاسم، وإنما نازعوه في الوصف بأنه رسول الله. ولذلك قالوا لو وافقناك في كتابتك وأقررنا لك بالرسالة ما احتجنا إلى أن نبرم معك صلحا، لأننا نكون مؤمنين بك. إيه؟ اسأل سؤال يقول: القدرية مجوس هذه الأمة، هذا حديث صحيح أم ماذا؟ هو يعني جاء في روايات أنه حديث صحيح، لكن فيه حديث، لكن الذي يظهر لي أنه لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح موقوفا عن الصحابة، لأنهم يرأوا أن هناك اشتراكا بين القدرية والمجوس، لأن القدرية الذين ينفون القدر عن الله يزعمون أن الناس هم الذين يخلقون القدر، والمجوس يزعمون أن ما يجري من الأقدار هو مقسم بين آلهة الظلمة وآلهة النور، وآلهة الظلمة وآلهة النور غير الله عندهم. وعلى ذلك يكون هناك اشتراك في نسبة الأمور القدرية لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا هو وجه وصفهم بأنهم مجوس هذه الأمة. قال: قال فرجع في قراءته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاوية: لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته، يعني لرجع، ولو فعل رحمه الله تعالى لماذا كان هذا الحديث؟ لو فعل رضي الله عنه رحمه الله ماذا يكون هذا الحديث؟ لتسلسل بالترجيع، لأن الراوي عنه سيرجع، وكل من روى يحكي الترجيع فيتسلسل الحديث بالترجيع، لكنه لم يفعل، ولذلك انقطع التسلسل في هذا الباب. قال: وحدثنا وساق حديثا آخر رواية أخرى هي على سبيل المتابعة، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، يعني محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، وهما ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنهما، وكثيرا ما يقرن بينهما، وقد عرفهما كل من الحافظ بن حجر، عرفهما بأنهما ثقات، وأنهما أثبات، وأنهما في الرواية كان في الرواية كفرسيرها، وأنهما ماتا في سنة واحدة. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، يعني وابن بشار كأنه قال عن ابن المثنى عن ابن جعفر، ومحمد بن جعفر شيخ لهما. قال حدثنا شعبة، ومحمد بن جعفر من أشهر الناس رواية عن شعبة ومن أثبتهم رواية عن شعبة. قال عن معاوية، وفي هذه الرواية يكون محمد بن جعفر قد تابع عبد الله بن إدريس ووكيع بن الجراح في رواية الحديث عن شعبة، ويكون شعبة مدار هذا الحديث. قال عن معاوية بن قرة قال قال سمعت عبد الله بن المغفل رضي الله عنه يقول أو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح. وهذه الرواية فيها تحديد للزمان الذي قرأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة، أنه كان في يوم فتح مكة. قال فقرأ ابن مغفل ورجع، فقال معاوية لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل، يعني الذي رجع فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق آخر، قال وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي قال قال حدثنا خالد بن الحارث حاون قال وحدثناه عبيد الله حدثنا عبيد الله بن معاذ يعني العنبري قال حدثنا أبي وهو عبيد الله قال وهو معاذ بن معاذ بن حسان العنبري. قال يعني كل من معاذ ابن معاذ ابن حسان العنبري وخالد بن الحارث. قال حدثنا شعبة، فرجع الحديث إلى شعبة بهذا الإسناد نحوه. قال وفي حديث خالد بن الحارث قال على راحلة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة وهو على راحلة يسير وهو يقرأ سورة الفتح. وهذا الحديث دل على شيء، فإنه يدل على جواز قراءة القرآن والإنسان يسير على الراحلة، وأن هذا من باب الذكر الجائز، والله أعلم. ثم قال قال الإمام نعم، والظاهر هنا والله أعلم أن الإمام النووي يعني لم يفرد هذا الباب بشرح، لم يفرده بشرح، ولذلك لم يكن له ترجمة. ولعل الترجمة التي ذكرت يعني وضعت من قبل آخرين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله.